وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. قال الإمام المزني رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا. وحين أقول دنبي هذا في كسر الصناء وترك الخروج عليه وترك الخروج عند تعديهم وجورهم وتوبته إلى الله عز وجل. إن الله يدرب طلبات صبت كينه كيما يعطف بهم على رعيته. أوحى الصوابي ما دحلوا إلى حماته وحويا والذنوب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومصيبة من المصائب مصائب تربى أنه حصابها يا ذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. مركا ضدكو أضي هقاقان مضح لنا وهقاق يسوى ناكسنا نساء وقوة شوقة مركا مضح دعوة إلى إصلاحين إياه مقارك له وناكسن وإلهي كبدلي. مركا مخرج كي طريق اللو قبح يواكس لكن ما أهد بحس لو قبح ولا لد قال لهم مضح دفع السقادة يا مسلمين تأه أما وحوي مركا الله هباره أما كعست ضدك اللو قبكعيه يا أشياء ظلمتك حيالها النوع صعب النوحيهين وحمرك مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. طريق أهل السنة والجماعة مثل خلاف صن بحسن القبة حيه أما هبارك الله هباريه أما كعنت تذكر القبك عناية ويو خروج قولي كعنت تذكر القبك عناية. الوصائل لها أحكام المقاصد أما أحكام الغايات وسيريك وحي إليهين وحي كل قارسين أيان حكم كوذي يرمي حكم كوذا أي يرني أهل العلم ونواشيقين إن عين كان نقلس مركا غاية هذين البنانين وصيرا بلفت يدنا بنانان ميس فكروا إعانة على الإثم تذكي الدم بقى الوعى وين يوي الله نبحر ولا تعاون على الإثم والعدوان دم بقى اسكعى وين ومنكر الأمر أي منكر كان وحوية إلا أمر ما بحيطان كان لقب حامك عيستا ذاتك لقب عيارة وحي صار يسأل الشرك إنه سيس سياده وما فاسد سيح ربضاته لكن وحما إصلاح نس حما إصلاح نس ما كان إله دعيه إنه إلهي حقاتيه إنه إلهي إصلاحيه أي طريق أهل السنة والجماعة ما كان طلبت كان ذنوب طلقت طلبت كان كما لا يدعين حمانته ما ضحب حماته عمل كله كليا إلا كما لنقص في الراعي والرعية يعني شعبك يا مرحبا بينا مركان نقصان كوشرته اولد باكين سطي يقول مركا لك مصر دعنا كما ايمان مجتمع بك صباحين مجتمع مركو وناكسين هاي وغالب كود وناكسين هاي مرحبا دو حين نقول ايساقر وناكسين وينك حكمك هيا هدو اركضتك بدن كود اني وناكسين هين اما ان يذهب يعني وحوي واما ان يصلح سجل فتيس اما وينو هقاقو اما وينو مركا يسا اسكتر وأين اسكتر. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الله وحنا الشيء يعني تطقع ضي ظالمين نقدان ما تحدد إلا غير يقار ظالمين مركا طريقة لو ذبح كرا وحي تهي توبض يعني لا توبض كيرو حمان تلقى توبض كيرو هي مركا وحوي الصلاح لها قاقو وتطقع غالب كود أيها قاقان وحي صوابي كرتا أما كان سنة إسا مدحضة لفتود إنه هي أكتابة مدحضة ناكسن إلهي كيروكو بيدر قواص فاسي كان سنة حسن البصري هذا الله قالي ومركا أورنشري أورنشري مركا كعودان ضدك حجاج وأنين عاد يعني مركا أدلمي بضن أهل دلمي صراحة كاقران كرتا هشام ابن حسان وحاول أرانا يا تابعين تكاميدي sida imaamu tirmidhi jaamiciisa kusoo wariyey wuxuu oranayaa 420,000 ayuu dilay sabran intuu kaabad ama barka ku dilay xajaaj ibnu yuusuf athaqafi waa 420,000 hadda maaha goob iyo dagaal wax ku dhintay maaha waa inta la qabtay la dilay 420,000 ka war وقت عمر بن عبد العزيز يقول لو تخابست الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها وجئناهم بالحجاج لغلبناه هذا الأمة هو يسوح ما عندنا الله هاي أنا حاكم كي يقع إذ الكحن وقالوا لي أي كين لها وقحن أي كين لها أنا قلنا أنه كين لها يبو الحجاج أنا كويم لها يا وقت المامية إنه وحوية حجاج أدي أدوحنا تصاوذي بعض التابعين وقال إيسيه حكموا عليه بالكفر فقالت كفرية ولا قشقة يذكروا عنه قالت كفرية ريقا لما أيا لقشقة المهم حسن البصري مركز لو قعوا ذا حجاج وحورن شري إنما هو عملكم وعمل كين نبو الحجاج يا والله حجاج بكعب أنا سامحان كبق يا بوري طاير رضي الضوفار رضي إن مضحلين أبريد هذا وقت يا سؤال لتشوق عصر الذهبي عصر التابعين والصحابة دي وحكسي نوليهين أيوم مركز سيدة لي فالوقت يا نكورم وحماتي فرض وطي صلاة واحد كذا يريهين يعني منكرات كي معاصدك لا حدث ولا حرج يا كفريات كلا للجهر أيضا السوقية بين سعة دان الله وقعاية إلهي رسولك سيا ملائكتس يدين أنت بالقعاية مركا إلهي وإن أفرنيه عقابته وين قد بدقي أدبك توبتنا وين أفر كو إلا توبت كينا الروح والباء يعني مركا ربي النقضاء أعمل كيسا قد شيء أعيد كما سولك يا هينا يعني هو أمر وناك يا صلاة يا خيراتك يا طاعة وأمر قال الإمام المزني رحمه الله والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدث أي والواجب واجبك الإمساك عن تكفير أهل القبلة أما وعلينا كرك أنه حصارا الإمساك عن تكفير أهل القبلة تذكى أهل قبلها إنا إنه قال يسينتو ذا إسكدين وكقابصن والبراءة منهم وحكى رأينا صارا أما إنه واجبا إنه كبرين قلنا فيما أحدثوا وحيسوا الدرسيين دين تكسوا الدرسيين ما لم يبتدعوا ضلالا انت إلى إبادي بدعي سنين وإن مركا أينان قارسين وحيسوا الدرسيين وإنه أين كبرين قلنا لكن يقع أينان كتبرون فمن ابتدع منهم ضلالا كيف بدعيسته حاله يجا كم يديها هاي ضلالا مبادئ بدعيسته كان على أهل القبلة خارجا وحن قلنا يا مسلمين تمت كبحة يا أهل القبلة وحلو غتش هذا مسلمين كوا قبلة أهل الكاء يعني وحوية مسلمين تلوش مد أهل القبلة كبحة يا أيها النقنا يا ومن الدين مارقا دين تنا متكمل كذا يكحب سيبنا يا أيها النقنا يا ويتقرب إلى الله بالبراءة منه وحا الله لو قد وانا يا عز وجل إلى هاي السقا يا غالبة وجل السقا وينه بالبراءة منه برين قشد لقى برين قنا ويهجر ويحتقر ولا قدران يا ويحتقر ولا حقير يا مبتدعة وتجتنب غدته وحلق فقان يا ضاعون في سنة ولا قفقان يا الغدة طاعون الإبل ضاعونك قيل أيا لي هذا أحلو بشي ذا بدعديس يعني وانا يعني وحوي بدعدي بالغمة قعابية إنه يغدته أصل كذا التشبيب يعني استعارة فهي أعدى من غدة الجرب وكبر انتهي يعني مركا ضاعونك عددا ضاعونك وقتي ذكر وحوي يشاف في نمبو يشاف كأنه فننك مركا يسا مركا وعدائي مركا يسا حلقا أوتي المامي وما دام مركا يسا طاعون الإبل غدة أيكم قعابه غدة كغدة البعير نحديث قصة على رصي إنه مركا يسا جرب كسدا أبو إضافي على كل حال بحبت شيء ذا بدعدي سوا لقف قانا إياه وأنا كبقد بيد بضنتهي وكتلا بيد بضنتهي يعني عذر كعداد السيد مركا أقود بأو تلابه يعني بدعد وقت الله بسم الله شيخ وحتي الماما يا مسألة الكواد إن ذاتك أهل قبلها إن لقى ليسيا إن لقى كافسر أهل قبلة وحلوت شيء ذاتك مسلمين تا وأكوك استا وقبلة ذا قبلة النماذج الاعتقادية ونتك ذا وح مكفر عدنا أن لا إيمانين أي أهل قبلة أما روح كفر بواح عدل يمين ولو قبلة بهوت كذا أهل قبلة كما مدى مك أهل قبلة وعبارة عن أهل الإسلام وضد المسلمين تقبل شيء ولو فسقها هذا مك إلا قال يسيء وإلا قد قاف الصدى لسكتين هذا أفكا إلا قد قال يسيه هذا قلبك إلا اعتقاديه إنه قال يهين هذا يتهي قعنت إلا قرأ إنه قال يهين انتبه إمساق السكرس وعيدا يقول ديانا قصة أروري روح مركا مسلم ولو فاسق بها هذا قال يسين تلا قال يسيه وحا قصة أروري وعيد درن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما رواه البخاري ومسلم نبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا كفر الرجل أخاه هذنك قال يسيه ولالك يعني الروح روح هذو قال يسيه بلوشي فقد باء بها أحدهما قال لماذا وحل النقضي لبدو ذا ميت كود بالا نقضي لبدو ذا ميت كود أي الله النقضي وعن أبي ذر مرفوعا قال من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه نبي صلى الله عليه وسلم وحول حديثك الصحيحين كبخاري ومسلم سوريين روح مرك يسقى كم جعابة أما كل شيء ولالك قال لمو من دعا رجلا من الروح كل شيء بالكفر قال لمو كل شيء أو إذا الروح سوى قال أو قال عدو الله أما كل هذا عدو إله يوم وليس كذلك أن سلا سقى أهيم والحال ليس كذلك وسلا يلهد إلا حار عليه سقى كل صنعته يعني الروح كسطاء كشي يقول ولالك أما الروح كلا كشي يقول إنه قال إيهاي أما عدو إلهي إيهاي أدانو صدا أهاي أرن قاسي إساو كسو النقن العلماء قاركود وحي لهدين تأول هدان أرن قاسي أدعين وحن نقن يا كافر لأنه سمى الإسلام كفرا وهي إسلام نيودة لفتي دي وقال لمكم أقعابي مرهدو إسلام نيودة قال لمكم أقعابي ويصدق الروح المسلمة ويلو قال باطهاي وحي لما عن النقنة إسا إسلام لماذا تقصد أنت وقال لمو بهذا الاعتبار يعني الروح هو بكافر بن قنا يهدان متأول أهيب أما هدو متأول يهيب يدوى لقرب يكما قالوا بعد بعض أهل علمنا وحي إلى هدين وحلقت الماما يا كفر يا قصة ونقنا يا يعني وحا ولالك كشيغا يكون مصبضي بإستقى لقو امتحانا مركا ما قال كيسو واحد دعي كرتا انو نقضو قال لمو او يسوق قالو بو وكفر قا وكم مصبضا الروحاس اني سجل لقو ابتليو لقو امتحانه وانا دعضي قاركو الدادك كو قال يسينجري بدون حجة يو كفر واضح ودع عضي انو كدعين والدين تبقى حبسي بتين نسأل الله العافية. بعض أهل العلم نوحي لادين وحلوت شيء ذا وحقصوا النقرة يا اسم جيت تكفير كقصوا النقرة يا قدام بيجا جاريسين تاسيل هذا هاي أي قصوا النقرة يسألوا بتشي ذا بيدا بعض أهل العلم نه سدا سيا ذا بيدا أو جه كلام على مضوات المال على كل حال وزجر بارد أيا كان يعني تفاصيلته أما معنى يا شيخ علماء كفر السيرة إن كلا قصة عضبة وحكوتشرة زاجر بريغ يعني مركا وح كريبا يوحل دار بقصرا الروحي وانا يوعد وفلا لقوانا لي أركز روح أصل كيس إسلام نمي هينا وحلقوا قال يسين كلا وحنا وانقرت وحعض أو واضح ويا الأصل بقاء ما كان على ما كان أصلكم شيء وحيا هاي نكون باقيه مركا يقين تي إسلام يو إن لا استصحابه ويا إلى وحعض أو كجورية الهلال اليقين لا يزول بالشك أنا علم قرأ وحي لهدين يعني يقين تشككم اسم شو الروح هذه مركا وحوي اسلام نمدي سله بي حكمهان او دول لغا شكيه اسلام نمدي ما كغور يو غالما ما وبخاي مس وما بخين وحل ورن يا اصل كي اسلام نو الا استصحابا الى وحي يقينتي يقين لم يدل لغا غور يقينتي يقين لم يره الى لغا غور تاسنا وحي تهي قاعدة أهل العلم قاعد تقريريين أي مركز شيخين قواعد قودنا لقى قاضنا قواعد قودنا لقى قاضنا اليقين لا يزول بالشك مركز ظن إيا مرأي قرائن إيا أمارات إيا وحيال الله مدى اللي سجي جيي لما أرنا يا قف كاسم ركي سوا كوجا لو بوم من لدي بكرة بح. أحاني علماء أرن شرين. يعني الخطأ في العقوبة الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. سيد عمر بن الخطاب وغيره اللي قسوي. إن أرنك عقاب اللي وقفه إن أرنك عفو اللي وقفه. عفينت وحل عفينا الوقف وحيكسها لانت هاي انعقابة الوقف وكذلك وحي الى هذين علماء ارنك قصة بصن روحي مركي سقا إلا إلا دوار قال هو مرتد وارنك انسان هي أغلظ العقوبة عقابتي اغضرين وأح إلا إلا هذو دي قسوة حلال حولي السنة وحلال وبنين مركع عقابتي أقود الرأي أيو كان صنعي وليبا لقمته كان أيو حبالها مسلمين تنا لقم أصي ما دام أغلب العقوبة أي كان صنع عقابتي أقود الرأي كيف كتال وقف وحي كدر انتهي قرنك عقابتها كباتشين أيها وأهل اللي لهذا أصل كيبا أباقية إنه يكسر إنه يكفي عن تهاي خطأ مركز يسأل الجوجل في عقاب تمركز يسأل أرنج قصة أفسن بنين تأرنج هلا بنين هذا الجوجل ف وحيكدر عن تهاي تكلئ الجوجل والله بدأ واحد سهلا إنه حوي أرنج عقاب تكباتين هاي الجوجل تاسع سهلا وأنا تي علماء ويلهدين ترك ألف كافر على قيد الحياة أطيع علماء مركا يقاركود يلهدين بقلبا في لين وعبرين بقول قال مركي سجى إنه رش لك ده تجاه اللود دايو أم تيستين مركي سجى حول الديرو وحيكرر انتهاي قف مسلمة إن حق ذر الودن يعني بقول قال أم تيستين الديرو إنه رش اللود دايو خطأ وحيكسه لانتهاي قف مسلمة حق ذر الودن أبو حامد الغزالي بأورونية أهل علمي قاركودنا وكسوا نقليا سيد حافظ بن حجر عسقلاني في شرح صحيح البخاري حانا لك قادنا يتاقى وعيد قول زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم سيد النبي قوير صلى الله عليه وسلم الدنيا ضباب بعضه أيا وحيكسها لمت إلهي أكتيسة قف مسلم إن حقدرها البدل taas waxay ku tusinaysa xurmada muslim ka dhigi suulee ay ku tusinaysa arin ibra ku sugan yahay waxaanu garan karaa ahadiis rasuulka sallallahu alayhi wasallam ka soo aroortay ee mutawaatir ka faraha badan leh ee khawarijta ku soo aroortay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam وشيء الدين تأينا يكمل كذا يارو كبحيان يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية والنبي قارسية صلى الله عليه وسلم قرد خوارجته دينته وحيبحه بسيبنا يارو كبحيان سيدا يعني الليب كأقعد الله قبقنا وقمر كذا وكالي دينته وقمر كذا دونان قال النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد قال النبي قتل ممي صلى الله عليه وسلم هدان سوها للو سوغار وحان الله إن دونا سيدي عاد للو لاي قال النبي قتل ممي صلى الله عليه وسلم خوارجته شر قتل تحت أديم السماء يعني صمد هو استيدا وحل قد له كوي وشركة بدنا إليهين هنا النبي قلت المامي صلى الله عليه وسلم شر قتل تحت أديم السماء صمد هوستيدا وحل قد له كوي وشركة بدنا إليهين حال خوارج تاس سمين شرين وحي سمين شرين إن المسلمين قالوا سيان أي حق دركوا قالوا سيان لي قودنا أيضا ما يستان يعني تاسا لو قلت المامي إن المركا يهين قار وحوي دينتي كمر كذا يا مكحبسيت هذا نيضا أدلة عنك وأتكين يسأل صار مع ذلك جماهير أهل السنة ما قبان إلا جاريسيو أما ما قبان خوارج تاهرة إن كفار هاي asxaabti rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo la garanayo in khawarij la dagaalameen haddana kamay qabin inay gaar ahaayeen Ali ibn Abi Talib markii la waydiyay oo la yiri magaala wuxuu ku jawaabay min al-kufri farru gaalima waa ka carareen iyagu waxay islahaayeen gaalima ka baxsada ma munaafiqiin baa lagu yiri rasuul munaafiqiin tu laa yadhkuruna allaha illa qaliila ilaahay in yar mooyaane wax kar maxsan kuwana har iyo habeen ilaahay bay xusayaan nabiguna wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam in dawahirta camalka camallada muuqda ee salaada iyo soomka iyo ashyaada noocaas ah inay aad iyo aad u farabadinayaan تحقرون صلاتهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني النبي وحو الشيخ صلى الله عليه وسلم يعني حق الظاهر كأن عبادة بضينا يعني أو salaad sida uu tukanayaan saxaabadu markay isaga salaadoodii ay yareysanayaan salaad ay saxaabadu tukanayaan inay yareysanayaan ay soonkoodi yareysanayaan markay u eegan duulkaas sida uu soomayaan oo u salaadayaan marka nabiga sallallahu alayhi wasallam yadoo sida ka yiri haddana waxa weeye saxaabada rasuulka sallallahu alayhi wasallam ma garaysi baad naas marka khawarijka la soo qaado waxay marka oranayaan khawaarijtu dambiyada kabaa'ir ka bay wax ku gaalaysiinayeen sida zinada iyo shurbul khamriga iyo ashyaada la midka laakiin xaqiiqadu waxay tahay khawaarijtu taa kama sinnayn taas waxaa samayn jiray oo kabaa'irta marka yacni gaalnimo ku sheegi jiray bacdul khawaarij ama in badana khawaarijta ka mid ah laakiin khawaarijta qaarkood يعني ذنوب تكبائرتها ما يورنشرين وحوية وواضة قالما قاركود بعض كم إذا بي مركا أورنشرين وقالما قاركودنا مركا أشياء للراعضة سدا إصرار لقود دائما هي أشياء لمضة ويكسي حجرين قاركودنا وحا بكا بين ذنوب تكبائرتها هنا يتهي كفر نعمة لا كفر الشرك كالإباضية مثلا نجدات كلفت يدو ما يقبين ذنبك كبيرة لا قفة دولي ما دعين كو قالوا بعد وكا حقيقة واحدة على كل حال ماذا خوارج تساكا سنايا لكن بعض الأمور أي وحبوك على يسين شرين واجفة وقت يدى قاركود وحان حكم بغير ما أنزل الله أهين أي قاركود وحي مودي شرين حكم بغير ما أنزل الله إنه يهين مركزي وحبوك على يسين شرين بعض الخوارج حكم بغير ما أنزل الله تفصيل كقبين واشرا كالإباضية مثلا على كل حال أشياء هذا مواضع كلا أي أن كجهد الله لكن سمضى أي كسنا يوحي تهي إنا يحوي عد مسلمين إنا كفر السيان إيوه وحق منهج كهدي لا يعني خروج كل سمايان الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة كل سمايان إن نصوص أفهم يين طريقة أهين إن يمرك إسحاق قادين أو سيدس أودين منهج استدلال ك يا أدلة سيدا مرك إسحاق الله قادنا يا لوجو عمل فلايو خرجوا عن العلم علماء دي وكب بحال أفهم كودي وخلافه وحي كرسنا ايان مضح دي مسلمين تا اما عدولها اهادان ويقو الشبه اي اسمو تسيين انو كقالوا بي هاو قبحان سيدي علي بن ابي طالب او قبحان وامام عدلي وان جوري الظلم من الائما يا كبير الطول اما ها اهادان غار فسقائنا كبحان امد والبامر كيسا وحي اهايين يعني مدحضة مسلمين تا المسلمين تا iyo ummadda islaamka waa ku baxayeen khuruuj cala al-a'imma wa khuruuj cala al-umma mid walba waa sameeyey simada ay ka sinnaayeen waa saas waxaynu u arkayeen inuu yahay jihad sharci ah la dagaalanka muslimiinta ay la dagaalamayaan ku baxayaan ama ummadda islaamka ay la dagaalamayaan ku baxayaan tay ka sinnaayeen taas أما تفاصيل أشياء قاركو ذا يكتغين بعض الفرق وخوارج تكمي ذا موضوعك قاركو ذا يبين يكتغين دندنيا تاسي وحي أهيد مدى يكسلنا مثلا لو كان خوارج تقار وحل الشيغي إن كانوا سورة يوسف إن سورة يوسف طفيرين إن القرآن كتير تاسي وحي أهيد خوارج مدى مصوبح ذا وأنا فرقة كاملة وحي كسر ناير ما أهي لما أنا إثباتين كرو لما السوق كرو خوارج دي الصحابة وأي لدى قال لما إن إيه سورة يوسف دفر سنائن مثل إثباتين كرو وكذلك أم ربضا أو من كيسا كتب المقالات أي شيئان وحي هيد أشياء بعض الفرق وخوارج دي كاملة كدعي العلم قلما نسكريين عدي مرحى يسألوحان يعني ضبطة خروج كا أمضى لبوبة حيو قول أرضي وكجي هذا إنه حوية شرعتها يا ما يبنانتها إنه مرحى إنه خوارج أهل علم قوان نسكر لي المهم وحواجبة يعني مركب مسلمين تكفير كذا إلى جدار صدر السجن. وحين مركب إليه مادين أو مركب بدعاء بدعاء وين مركب حال لقته بالرؤى. أحجزت بدعاء درجة واحدة بدعاتكم معها أو متفاوت حق درجاتك وكل الدرين بدعة. أحجزت بدعاء يعني إذا لقته بالرؤى لكن قف كأن قلت بديعني. إنك استي مضينا إنه غنكرته إنه مركز دم بيدعدي وينيد نصابته أو وضد يري وضد وين بيكو جردة يعني بيدعده بيدع البيدع الإضافية اللي يلهده ده تذهب الروح على ذم الصار أيه شيء كم يلهده لي ما ده يعني السنة ضل ذم بحناه لكن وحي صوابي كرتاه الروح مركا كو إصراره وكتبي وايو بدع كلو وين إنو كسيبه تانا وحكو تسينا هيا أثر كي صحابة كسر عبد الله بن سعود الله شاقي قول مسجد كفريسان يسو حلقات أما وريقو فريسان يسو أورانا يكبروا مئة هللوا مئة بقول قروحة الله أكبر بقول قروحة رضان يعني مركا لا إله إلا الله صبحوا مئة بقول قروحة سبحان الله مركز عبد الله المسعود وأويمي أنتم مركز وحوي حواجع مركز هدوكتي ومركز وتشي جسي يا رقري يا نوادق يستواه بالصدي وحاي مركز للشيرين مركو أركين وحد سمين أيان أيها هدوكتي إسك قاضي دبا مركز وحول يا أمة محمد ما أسرعها لكتكم أمتي النبي محمد محاها لا تقينا كتك تك بطن نبي صلى الله عليه وسلم يعني بركيسي ولم الدوقاب ثيابه لم تبلع وآنيته لم تكسر ويركيسنا ولم الظهورين ويركيسنا ولم الظهورين مركزون وحكيري عبد الله بن مسعود والله يا أمو حكوس بنتي مولى الله مدوي أمو حكوس بنتي مولى مركا الدين كون أكسن يا ملت كون أكسن تي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب الضلال أمو حاتين غار فرايا غار فرايا الباب بادية ملت كون أكسن ملت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن كوس بنين ولا كرمين تضم بأي وقع مركز إلى يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير خير روحنا هاي ما نشيد منه خير بنو كشيد مركز يروح وكشوا وكم من مريد للخير لن يصيبه يعني وحي عسكنا يا المحايين خير بنو كشيدني بمعنى إخلاص يعني يونات بنقط تضفر بضم بمركز وحيلها خلط كارلو قب صدق أي وحي إلى ذا هر إلهي بيوحى الله السمي إخلاص بالله السمي نيوان أكسن بالله السمي دعوة واسكش يا قشو عمل حن نيوان أكسن يعني مركة موانا جنس الغاية الحسنة لا تبرر الوسيلة حيا رب ظن وحن حن ضدك قاركود مركة السميان way waxay kooranayaan yaani niyo wanaagsan baa looga jeeday ama lagu sameeyay ama ikhlaas baa lagu sameeyay ama markuu waxa sameeyay isqarxiyay quraan buu akhriyay taas uu muraaxba kama bedelis xaqaaiqda waxa kama bedelis way amalka saaliha waxa loo shaltiyaa maxay al-ikhlaas wal-mutaba'a way amalku yahay mid ilaahay loo saafiyeelay ونيروا ركسنتها مرلبات كانوا وينوا هي متابعة رسولك صلى الله عليه وسلم وينوا راع لكن عمر إخلاص بها كل عيه هدانوا مركب وحوية شرعة كوقت من السنة النبي صلى الله عليه وسلم كفرين وحون نقول يا ميد مردودا لا أقبره ويا بدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نبي قوح الشيخ صلى الله عليه وسلم كعمل السماية أن أمر كالنبي صلى الله عليه وسلم وافق صنعي إنه يهاي عمل كاسم مردود ألغر الدين عليه السلام الله أخبر ساسو الشيخ سياسة الماكيفي لنكي لورانشري أي يهودي قاها أي وحدة شيء قاعدة قاعدة وحول الغاية الحسنة تبرر الوسيلة وتشدد ونات ثني وحيبان ريال يسا يونات ليسا وتظل ومراي مرها داد يول ونات سن لا بهي وضبط أمرتا أما هسمات أما حماتي مشكلة ملا إن بضن المسلمين تكمدي يعني قولا هو بواق قاعدة يهود وهو عملا وحيؤفلنا يعني الغاية الحسنة تبرر الوسيلة سياسة المكفيل اليهود عليه لعنة الله تصي عملا أفلنا يعني ولو أفهم بينا قول واقع مركا المهم نيرو ونكسن كلي قيد وحبة رميس منافقين في الهي نوش هذا مرك الوجود هذا وحلاه محاو الصميسين الشرع له محاو خلافتين وحيرنا إن أردنا إلى الحسنة تونا قبضا موية وح كلمة ندورين والشرع له محاو خلافتين الشرع له سبحانه حكم ويني أو حكم دون ويني والله مشكلة ذي في تنظي ضدك إن إسلامي يعني مرك أيام وكعرر رينو وحن إصلاحا إنهم بلدتك إسوافتشي وإصلاح ماشي كريدة مرادك يبساس وحا ضنك لك كمان مرحب يعني تنوع عاسي يعني وحوية إصاصة نسحوها مركا المهم عبد الله بن سعود وحكوية لأصل كان نصر نغنى رسولك وحن نوشيك أرتا وحكوية لأوكوه الرئيسية وكم من مريد للخير لا يصيبه فربضنا من خير الدون وخير كان هليلين بمعنى وضدي خير كلهم مرايم إذا المريب قلت المميز أو تشعرك إلي ترجو النجاة ولم تصلك مصالكها إن السفينة لا تجري على اليبس بدبادة الدون إساء ودلي لقو بدبادة ينا مضمرين دون إذا كما صعوتهم يلقى لرم بيع وباندا وعبد الله المسعود كدري نبي محمد موشي صلى الله عليه وسلم إن صبح دونان قروا دين تكمل كذي دونتا والله ما قرنا يقول لعل أكثرهم منكم kuwa diinta ka murkudaaya nabigu noo sheegay in badankoodu idinka idin ka mid yihiin garan maayo nuu abdullah ibn mas'ud fahmay wuxuu fahmay bidcada ay yari inay bidca weyn sababi karto amr ibn salama oo xadiiska ka warinaya abdullah ibn mas'ud ya ka warinaya wuxuu yiri فرأينا عامة أولئك الحرق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج رجح القضاها فليه الشري ورنش لكبروا مئة هلل مئة صبحوا مئة بدن كودي وحانو أرغنا ما دمتي خوارج تليس هلين النهروان صفك خوارج تيو يو كسو تشرو ورمها أنو استردرين ويقول أنو دردرين أنو قول أنو دردرين إمام الدارمي بسوري وأنا صحيح شيخ الباني لما كان يسأل صحة أثر كوحك عدي لما كان يسأل سلسلة حديث صحيحة ولا ما كانوا صحيحية لما كان وحلا يقعد بدعي يري حتى إن السبب كرتب العوي تذكر قاركود حيورنا يان أشياء قاركود لما كان الورد ديو أشياء سوى حوي ولما كان يسأل خالد يروي لما كان وحقفك الله قصار السنة ما هذا كور يضو حقيقة أن أهين خلطة يرير خلطة ووعين أيتها أي واحد دون يعني نكون عذر دارتان ما هكين لك قبل حياة السنة ودي محادو قد تبت كيري ويدي هدو مركيسة قوات قرصان تهيبا إنو يهي مركيسة مركا خلطة أما بيدعو لماذا لم تتو إلا بيدعادي يرير حتى ميل فريسة ما يسيه تي وين يدي صار يسا مركا المهم والبراءة منهم فيما أحدثوا بدعا يريرها الديلي مادان بدعا لك برين قنويا ما لم يبتدعوا ضلالا بادي وين انت يعني مركب بين أبو أين بدعيس هديو حوالي بدعو ضلال أي مركب حوالي بدعيستان وحون قنويا أهل قبلها متكبحة بدعا دو حلقة بسنطة بدعا مكفرة إيو بدعا تاكسو بيسان بدعة قاركود وقاليسيان واحد بدعة قاركودنا ومفسقة أفسق بروحك اللقاء بدعة قاركودنا يعني روحه لو ما مركا يساقى فسق حكومة أيوب ولو مركا يساقى مركا الدم بها يعني ومراتب مركا وحوية بدعة مكفرة روحة دولي ما دو بدعة قاليسيان إيسا مركا وحوية والقوق قال لما حكمين يا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع مركز الشروط ولا ما يصير أنتم موانع ذن وهذا مغناطه قالوا هو قال لي ما حد مني هدي بدعوا مكفرة أنا هين مفسقة ولي ما ده مركز أنا والله فاسق ما حد مني يا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وحنا مركز يسمى مركز لورنا يا أهل السنة والجماعة وكبر حيبا لورنا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع يعني ساسا لورنا بعض الناس وحيرون أيان سنة وحلقة ضحى أنقالمه سأسأل أهل البدع أنت أهل قال يسينا مكفر عد أين لا إيمانين أهل السنة يقول ذكرا أهل السنة يقول ذكرا يا نعيدنا هالنقطة وخوارج دي صحابة الله قال لمن أهل السنة يا هاي كانوا من أهل السنة كوا إمك التكفير والهجرة ما هو حوالي أهل السنة فالمكفر كأيلي ما دينا كقبح من لدم فيهن يا روح كدا دنينا يولي مركيسا مركا روح دانو شيء دينتا كقبحان لئمن ومكفرة ومن أهل السنة يعني وحوي تموس كذا نقض التكفير والهجرة دوا هانشري إلا يقضى أهل السنة يمركي سير مركيين على حد قوله تكفير والهجرة دوا كتشري تشري موس كذا نقض هذا أهل السنة يهي موس كذا لاط الله المستعان أحدثك غاركوت عسك ذين وإلى فتوى اللجنة دائما هاي النار أصلها شيريس ومن الجهل بمكان يعني وحوي الروح إن أنا كلا فهم كريم روح مركا مسلمة أو مبتدع أو سنة يكبح لكن من الذي يقصه يروح قال دين تبا كبح إلا بدأ إن أنا كلا فهم كريم وحتى مركا اللي قبرا روشي أنا كبرا روغين ومد الله يا بضن الجهل البارغ أو عناد محل أما هو مدح أضيق سكعب أما هو الجهل البالغة روح عينك أصوكال إن لو تشواب إيو إن مركي سيقوح الله لها اللطون لما استحقاق وما متيسته لا يستحق يعني وايو يعني لا يعطي الأدلة ما بفهم هذه الأدلة ده. مركي هذا الكلام يقول لها الضياء فإذا ما لك لا يفيد واحد شرته عالم الذي يعني وحوي الروح إنه اللي هو إسكجد جيا وحوي وشيء لا يظلم كالسوقات لجنة دائمة إننا نكنقن كالسوقات افرض إننا نكنقن بالله عليك ما واحد رويسنتها الروح قال أمه وياني أهل البدع لما أنتوا أن مكفر عضل إيمان إنه والأهل السنيين أي كان تعتقد هذا التكفير والهجرة ومن أهل السنة الخوارج أن كفر عضل إيمان ومن أهل السنة المرجع ومن أهل السنة الجبرية ومن أهل السنة الأشاعرة ومن أهل السنة الماتريدية ومن أهل السنة حزب التحرير ومن أهل السنة ويا مركها الضوء مركها حوى السنة ذاك بحي فرق الشيق يا ومحي لبية الضباطك فرقة عيد كشات لبية الضباطك فرقة بودين تكود يهود دلبرد كريستان كصدحد شيعية أفرد كوا قالوا ما كنت ترى يا كوا مركا وحي الاسلام ما هو ابتر صداي لكن دينتي كبحي بابيه ده يا بهائيه ده يا سبيه ده يا غرابيه ده يا دروس ده يا نصيريه ده يا كوا وي ما شاء الله هكذا فهمكم الى هذا المستوى يا نسال الله العافيه يعني واحد لو قصي هي waxa marka sunnada laga baxa iyo waxa islaamnimada laga baxa isku mid ma Allah aranayo shay islaamnimada laga baxay oo ba sunnada laga baxaya la shaka ruux haddu galima la yimi sunnada waa ka baxay islaamnimada waa ka baxay laysa bi muslim sheikh salih fawzan ayaa la weydiiyey marka salaa sheikha hadii baqoola ka waran ruux mukaffir la yimi mooyaan inta kale dadku ahlu sunna وأهل السنة مركز يا سبحان الله روح مركز يسأل مكفر ليمي ما هم بمسلم مسلمين ما هكواس ما هم بمسلمين بدعادنا وامراتي وحكم إذا وحقف السنة على قصارين وحكم إذا وحص السنة على قصارين وحكم إذا وحقف كم من الذي يدينت على قصارين وثلاث مراتي أشياء وكالد وانت رسالة كويدة وقرن بان هاينا صوت كي سنادي الله بعد والهلية وحا صوت كي ابن باز أنو هاينا أو كم دي هاي أفرت الشيخ فتوى الصحيحي عد كي سيوحا نكو هاينا جماعة التبليغ يا جماعة الأخوان المسلمين إنو يري ومن الثنتين والسبعين الفرقة بصوت الشيخ ابن باز على رغم أنفك لكن كسو قاد اننا كنقن بل يا يريو السلف كوبؤه يعني علماء دي يا ائمه دي هره بل احد كلا سو بخيري عيد مركه اسغا سنه اهل السنه كبخدي وعيد مركه اسغا غالما عدن لاتيمين اين الله انت كلا وحي كو خريسيهين مركه اسغا مركه سنه مسهلس شيخ الإسلام ابن تيمية كتابك منهاج السنة النبوية وحاول كل نسكرين يا مركو كهل يا حديث الافتراء ومنهاج السنة النبوية أحد أئمة كمدة أحد أئمة كمدة أويل لبية الضباط كان فرقه وهو قال أم اللد يكبح ما تشرب أحد أئمة كمدة أويل ما تشرب لبية الضباط كان فرقه النار تلو جوجو دي حديث كشري حديث الافتراء وهو قال أم اللد يكبح أحد سيدا يلو أئمة كمدة ما تشرب حديث كنا ومن أحاديث الوعيد وحاول شير النار إن لو جودي لما نشير إن النار تكواريان أو خالدون لما أرن ما كوا حقص عن وعيد وعيد كقص عن كموينا وعيد كقص عن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا آية سبتين عن هذا القرآن يا ساسور ساسوي marka culimadu qaatibatan waxay mareen saas marka qowlka oranaya waxa weeye yaani gaalima cadin baa loo shartinaya wax laga baxayo saas u yahay qowlan sax ah ay wana zallatun min aalim ar ilmu qarkoodna waa naskareeyay khilaafkiisa oo kamida marka isaga culimadii yaani fatwada sax ah waxa kamida afarta sheekh marka fatwada sax ah عبد الرزاق عفيفي رحمه الله هذا نوح الناس قريه ومجموع فتاوي سكتها الله أنها يا جماعة التبليغ إليه المبتدع حورنا يا وقت بظن وأقان جماعة التبليغ مركز صورنا يا مركز يسمى ملك استبه هاتشوغان سعودية هاتشوغان مصر هاتشوغان إسرائيل هاتشوغان ماشي دولين هاتشوغان ومبتدع أفرت الشيخ يستحعين واكمل مكفر كولي موايو ومحيد لكن هذه بلغة سوق هذا إننا كنا نقولن مشايخ ذكر قدوة فتاوين بلغة هذه لكن لا أعرج على هذا القول وهي روح مركز لو فهم إياه وإسكدرنا إياه إنه تزلة من عار لكن وحا إلزام كي يقول يهي هذه مركز لو فرعتك استوى عن من لدى كفر عضي كجبه حيس أن لا إيمان أهل الصنعة يتهاي الهجرة والتبليغ كتير الهجرة والتكفير كتير كتير إس كجنة قا إما كوا فرق يدين لحياة واحد عكرتين الويني المهم أنص النقض مسألة ذا وحوي شوفت المامي وقت قاعد عاي قال لها الله هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك